حكيم، وهذا كما يقال من أسلوب الحكيم، وهو أن يجيب السائل، أن يجيب المسؤول بأوسع مما سأل السائل، على معنى أن يكون متضمنا لسؤاله وزيادة، متضمنا لسؤاله وزيادة. وهذا ما تفيده معنى العندية، عند تفيد الملك وتفيد العندية الظرفية، العندية الظرفية بمعنى موجود عنده في حوزته وفي استلامه. نعم. باب من باع سلعة من رجل ثم من آخر. عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، وأيما رجل باع بيئا من رجلين فهو للأول منهما. رواه الخمسة إلا ابن ماجه، لم يذكر فيه فصل النكاح، وهو يدل بعمومه على فساد بيع البائع المبيع وإن كان في مدة الخيار. قال: باب من باع سلعة من رجل ثم من آخر. معنى الترجمة هو أن تبيع بضاعتك هذه على محمد ثم تبيعها على أحمد، هذا لا يجوز. ما دام أنا بعت على البيع الأول فلا يجوز أن تبيع على آخر، لأمرين: أولا لأن العقد يقتضي أنها انتهت وأنها انتقلت من ملكك، فكأنك بعت ما لا تملك لأنها انتقلت من ملكك في العقد الأول. والأمر الثاني أنها طبعا جزما تؤدي إلى النزاع، ولهذا الصحيح أنها للأول، أنها للأول إلى حد ما. قد يكون في البيوع ليس إشكال، لكن في النكاح، وهذا سيأتي في باب النكاح، إذا زوجها وليان، زوجها أبوها مثلا أو زوجها أخوها، ففي لفظ الحديث هنا محسوم أنها للأول منهما، أنها للأول منهما، لأنها طبعا بالعقد الأول شغلت، بالعقد الأول شغلت. حتى قالوا: ولو أنه ما دخل بها الأول ودخل بها الثاني وحملت منه ونحو ذلك، قالوا كلها ترجع للأول، وعند مالك أنها تكون للثاني إذا كان فعلا دخل بها، ونحو ذلك. الذي يبدو ولفظ الحديث هنا أنها الأول منهما، وهذا سيأتي مفصلا في كتاب النكاح إن شاء الله. لكن الكلام في البيع، والبيع إلى حد ما، لكن أيضا في البيع قد تترتب عليه أمور أخرى، كما لو كان وجد نماء مثلا، أو استلمها المشتري الثاني ووجد لها نماء، هذه كلها بمقتضى القاعدة أنها للمشتري الأول، وكل ما تبعها من نماء سواء كان منفصلا أو كان نماء متصلا، وكل ما يتعلق بذلك فإنه يكون لي المشتري الأول. والذي يبدو أيضا أنه لو كذلك، لو حصل فيها نقص من ذاتها فإن الغنم بالغرم، إلا أن يكون بتعدي، إذا كان بتعدي من المشتري الثاني ونحو ذلك، ف يرجع لا شك المشتري الأول يرجع إليه، أو يرجع إلى البائع على حسب ما طرأ من خلل، أو طرأ من تعدي، أو نوع التعدي، أو كان لا يعلم المشتري الثاني، في تفاصيل على كل حال. لكن على كل حال المقصود من هذا هو ماذا يترتب على العقد. فحينما نقول انه للمشتري الاول، اذا جميع النماء المتصل والمنفصل كله له، وكذلك ايضا الغرم كذلك عليه، لأن الأصل أن الغنمة بالغرم وأن الخراج بالضمان، وهذا كله سيأتي له تفاصيل وسيأتي له صور إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ما حكم تحسين وتجويد وإتقان الصانع صناعته بنية الشهرة لجلب الزبائن وزيادة الربح؟ هل يجوز ذلك؟ هل يعد ذلك من الرياء المحبط للعمل؟ فيما يتعلق بأمور الدنيا الأمر فيها أوسع، إنما هذا في أمور العبادات. أما إتقان الصانع صنعته، معلوم أن هذا مطلوب شرعا، إتقان الصانع صنعته أمر مطلوب شرعا، وإن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، ويدخل فيها عموما. فالإحسان في كل شيء مطلوب، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، يعني وفي كل شيء. والذي يبدو أنه حتى لو أحسنه فإنه الناس ستقصده، لأن الناس تريد الشيء الجيد وتريد الشيء المتقن حتى وإن لم ينوي. وإن كان يعني طبيعة ترويج البضاعة هذا أمر معتاد ومباح أيضا، أن تروج لبضاعتك لكن بطريق مشروع. أما الطريق المحرم فلا يجوز، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف الكذب، منفقة للسلعة ممحقة للكسب. فالوسائل المحرمة لا تجزم، الوسائل المباحة فلا مانع أن الإنسان يحسن صنعته ويجودها ويتقنها من أجل أن تروج بطريق صحيح، لأن هذا هو شأن التجارات، وشأن التجارات مباح، التجارة والابتغاء من فضل الله بمعناه الواسع والفضفاض فإنه يشمل كل هذا. والذي يبدو أن الأمر فيه أخف. سائلة تقول: أنا أعمل مدرسة وأنا متزوجة وزوجي مديون، فلم أنتظم في إعطاء والدي قسطا من راتبي، أعطيه شهريا أعطيه شهرا وأترك شهرا، إلا أنه هكذا تقول قام بعمل السحر وسحرني من أجل أن أدفع له راتبي كاملا وتلبسني الجن 7 سنوات وتداويت بالقرآن الرقية عند شيخ جليل، فما الحكم في فعل أبي وما هو موقفي منه؟ على كل حال، ما دام أن الله كتب الشفاء فالحمد لله على ذلك، وإذا كان فعلا ثابتا أن هذا من الأب فهو مخطئ ومسيء ولا يجوز، وهذا فعلا محرم سواء فعله الإنسان بأبنائه أو بقريب أو ببعيد، هذا لا يجوز، وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل. ومع هذا يحفظ حق الأب وعلى قدر، ولكن لا شك أن النفوس يدخلها ما يدخلها، والإنسان بشر كما أنها تحب من أحسن إليها تكره من يسيء إليها ولو كان أبا أو أما، وهو مخطئ. وقد لا يكون هناك لوم في أن الإنسان يجد في نفسه حرج أو يجد في نفسه شيء نحو من يسيء إليه ولو كان أباه أو أمه، ولكن ومع هذا ينبغي الاجتهاد في إعطاء الوالدين حقهما والغلط لا يبرر أو لا يسوغ الغلط. فإذا أخطأ أحد الطرفين ليس مبررا أو مسوغا لأن يخطئ الطرف الآخر، فذلك مجازى على خطائه وأنت مجازى على خطائك. والمقصود بالخطأ بمعنى الغلط، ليس الخطأ غير متعمد، لا، الخطأ بمعنى الغلط. فعلى كل حال الذي يبدو أن يبقى حق الوالد محفوظا، وبخاصة إذا كان هناك يعني حاجة إلى مرتب أو نحو ذلك أو إلى مال فيعطى، وجنايته على نفسه وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل، وينبغي أن ينصح وينبه، وخاصة أن العمل الذي عمله كبير، لأن بعض العلماء يرى أن تعاطي السحر أنه كفر وأن السحر يكفر، نسأل الله السلامة. سمعت عن بعض العلماء أن خروج الريح من الدبر بعد التشهد الأخير لا يبطل الصلاة، لأن خروج الريح يكفي التسليم، هل هذا صحيح؟ ينسب هذا لبعض المذاهب، ينسب هذا لبعض المذاهب، لكن مقصوده إذا نوى الخروج من الصلاة، إذا نوى الخروج من بالريح يعني بعد ما يؤدي التشهد مثلا وخرج ونوى الخروج ينسب هذا إلى بعض المذاهب. أما لو أحدث وهو لم ينل الخروج تبطل، حتى عند جميع العلماء، عند جميع العلماء. لكن لو نوى الخروج، لأنهم يقولون التسليم سنة، والمقصود من التسليم هو الخروج من الصلاة، يعني نية الخروج، فبأي شيء ينوي يكفي، هذا المقصود. وليس مقصودهم يعني أن أن أن أن الريح مستحب في الصلاة، لا يقول بهذا، إن مقصودهم عند من قال بهذا أنه يعني إذا نوى الخروج بأي شيء ينوي الخروج يكفي. السلام عندهم مستحب يخرج به، لكن لو خرج بغيره بنية الخروج يكفي. هذا مقصود الذي قالوا، لكن معلوم أن هذا يعني التسليم ثابت لا شك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. هل إسبال الملابس لها خصوص وعموم؟ يعني كما يقولون أو كما يقول بعض الناس من الخيلاء وغير الخيلاء. نعم، هناك من فرق بين من أسبل ثوبه خيلاء ومن أسبله بغير قصد الخيلاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه. وحينما شكى أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم سقوط إزاره وقال إنه يتعاهده يسقط عن حقويه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك لست ممن يجره خيلاء. ولكن هناك حديث آخر مطلق لا يقبل الله صلاة مسبل، هكذا مطلق. وإن كان الأصل القاعدة عند العلماء أنه يحمل المطلق على المقيد، فقوله مسبل هنا يحمل على اللفظ الثاني من جره خيلاء. ولا شك أن الأولى هو أن يبتعد الإنسان عن هذا كله. وإذا لا شك أنه إذا لم يجره خيلا وإن كان متفقون أيضا أنه يكره، لكن محل التحريم هو محل الخلاف كما أشار السائل. هذا يسأل عن كتاب مختصر من أجل القاصدين، سوف نسعى إن شاء الله في حصول على مزيد من النسخ. وهذا هو الذي دعاني أن يتأخر إلى ما قبل رمضان لأنه ما كانت متوفرة، فحرصت على توفير بعضها، فلعله يأتي إن شاء الله دفعة أخرى. يقول: أحدثت وأنا في الصف وراء الإمام، كيف يتم خروجي الشرعي من الصلاة دون إخلال بباقي الصفوف، علما بأني أحدثت في ركن الوقوف؟ طبعا معلوم أنه تبطل الصلاة، أن من أحدث وهو في الصلاة أنها تبطل صلاة، فيخرج منها، يخرج منها ويتوضأ ويخرج ولو كان مخترقا للصفوف، يخترق الصفوف، إلا إذا كانك مخرج أمامك كما لو كان في الصفوف الأولى والمسجد واسع من الجهة الخلفية، فيخرج من الأمام يعني بقدر ما يستطيع، يعني يقلل من تخطي الصفوف قدر الإمكان، لكنه يخرج. اهتدى، أظن هكذا، اهتدى قضاتنا في بلدنا إلى تطبيق آية الحرابة، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله إلى خير المائدة على اغتصاب الأنثى أي الزنا بها بغير رضاها أو حتى محاولة ذلك، فهل هذا من الشرع؟ يختلف. فعلا إذا كان اغتصابا على الملأ وكان فيه نوع من الإرهاب الناس وكان فيه إشهار سيف أو إشهار سلاح أو نحو ذلك، يختلف هذا، يرجع، لا شك أنه أحيانا قد يكون في بعض الصور يرجع إلى تقدير القاضي إذا كان اعتبره حرابة بمعنى إفساد عام في المجتمع ظاهر ونوع من الـ من الـ من الـ شيء معلن أمام اغتصاب في الأسواق أمام الناس، فقد يدخل. وعلى كل حال يرجع هذا إلى تقدير القاضي إذا كان من أهل ذلك، وإلا الأصل أن الزنا ليس حرابة، الزنا له حد خاص. نقول: كما سبق أن ذكرتم فكرة عن أهم كتب التفسير المعتمدة ومناهج أصحابها، أرجو إعطاء فكرة المذاهب وأهم كتب السنة التي تصلح في زماننا، وهل يتحتم اتباع مذهب معين، وما حكم الاكتفاء بكتاب فقه السنة للشيخ سيد سابق، وهل هو من الكتب المحمودة؟ المذاهب لا يمكن الانفكاك عنها، لا أقصد المذاهب الأربعة فقط، إنما الأخذ بقول إمام مهما كان سواء متقدم أو متأخر. الإنسان لا شك إذا بلغ رتبة بحيث يستقل بنفسه ويحسن أن ينظر في النصوص الشرعية ويفهمها ويفقهها ويحسن الترجيح والنظر في أقوال أهل العلم بحيث يتوصل إلى رأي بمحض اجتهاده بعد أن يستوفي آلة الاجتهاد والمقدرة العلمية، فهذا معلوم مطلوب وهذا نعمة ورتبة إذا بلغ الإنسان فليحمد الله عز وجل. لكن إذا كان دون ذلك فلا يسعه إلا أن يأخذ بقول من أقوال أهل العلم، إما قول متقدم أو قول متأخر. حتى يعني إنكار التقليد أو التشنيع على إنكار التقليد هذا أمر يحتاج إلى نظر، على معنى أنه كما قلت لا يمكن يخلو إنسان إلا أن يكون مجتهدا، وهذا غالبا لا يكاد يدعي أحد الاجتهاد، وهذا تواضع لا شك ونعمة أن الإنسان فعلا يعرف قدر نفسه. وإن كنا نحب أن ينتشر الاجتهاد وأن ينتشر العلماء الربانيون الراسخون هذا أمر معلوم أنه محمود ويدعى إليه، وينبغي أن تهيئ الوسائل لوجود علماء ينفعون الأمة ويحلون مشكلاتها وقضاياها المعاصرة ونوازلها أو نوازلها التي تجد، فهذا خير كثير، وينبغي أن تهيئ الوسائل والأسباب والآلات لذلك. ولكن كثير من العلم الحمد لله كثير من العلماء وفقهم الله فيهم من الورع وفيهم أنهم لا يدعون وإن كانوا على خير وعلى فضل وينفع الله بهم، لكنهم لا غالبا لا يدعون رتبة الاجتهاد، ولهذا تجدهم يتحرون أقوال الأئمة فيوازون بينها، تجد مرة يرجحون مع رأي أبي حنيفة ومرة رأي أحمد ومرة رأي إمام من الأئمة غير الأئمة الأربعة كرأي ابن تيمية رأي الشاطبي رأي الغزالي. فإذا أخذت برأي الغزالي أو الشاطبي فأنت مقلد، لا يعني التقليد فقط المقصور على الأئمة الأربعة، أو لا يظن الاجتهاد أنك تتمرد على أئمة الأربعة بينما تأخذ برأي ابن تيمية رحمه الله برأي الغزالي أو الشاطبي أو العز بن عبد السلام وابن أبي ليلى أو الأوزاعي، هذا تقليد، أو حتى برأي الشيخ الألباني أو الشيخ ابن باز أو الشيخ ابن عثيمين حفظهم الله وهم أهل بأن يقتدى بهم. فحينما تأخذ برأي الألباني وغيرك أخذ برأي أحمد لا تقول أنت متعصب تأخذ برأي أحمد، قد يكون أحمد أحب إليه من الألباني ولا يلام. فلا يخرج الإنسان، لا ينفك كما قلنا، لا يكاد ينفك من هناك من يسميه تقليد، وأنت قد تسميه اتباع، أنت متبع لأحمد أو متبع لألباني أو متبع لفلان، وهؤلاء كلهم لا شك على درجة من العلم والفضل، ولا حرج على ما في هذا في سعة إذا كنت لست أهلا، إنما المهم ألا تتعصب، ليس ألا تقلد، لا ألا تتعصب، لأن الممقود والذي يؤدي المشكلات هو التعصب، إما التعصب في النفي أو التعصب في الإثبات. لكن لو رأيت سنة الله عز وجل في أهل الدنيا وسنة الله في بني آدم أنه كل واحد يستفيد ممن قبله ويستفيد ممن هو أعلم منه أفضل منه أقوى منه أصلح منه وهكذا، فهذه إن صح التعبير قاعدة أو مبدأ أو نظرة. إذا كان الأمر كذلك إذن الكتب كلها فيها خير، وفيها خير كثير فيما يتعلق بكتب الأحكام المسؤول عن كتب السنة، هو يقول لكن كتب الأحكام كلها خير وفيها فوائد، سواء كتب الحنابلة كتب الشافعية كتب المالكية كتب الحنابلة الحنفية كتب ابن حزم الظاهري، لكنها أيضا لا تخلو من ملاحظات، فيها شذوذات، فيها قد يكون فيها مسائل بنيت على تعصب معين، فيها تكلف في إيجاد الحكم فيها. نعم هذا موجود لا نبرئها، ولكن حينما يوجد هذا لا يعني أننا نغمض الأعين عن الاستفادة من خيرها، وخيرها كثير. فليس أجمل من النظرة الوسط، وليس أجمل من الاعتدال، وليس أجمل من البعد عن التعصب. فإذا سلم الإنسان من الهوى وسلم من التعصب فإنه سوف يستفيد من ابن حزم، وسوف يستفيد من الإمام أبي حنيفة، وسوف يستفيد من أحمد، وسوف يستفيد من الإمام مالك، وسوف يستفيد من الشافعي، وسوف يستفيد من كل الأئمة، من الغزالي، من ابن تيمية، من الشاطبي، من ابن عز بن عبد السلام، من الجويني، من ابن القيم، من الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله على الجميع. إذا سلم الإنسان من التعصب استفاد من كل هؤلاء. أما إذا تعصب فإنه يحجب عنه خير كثير، التعصب والهوى يحجب عنه خير كثير، بل قد يقع في العلماء ويقع في أعراضهم بينما لحومهم مسمومة. هذا جانب. كتاب فقه السنة كتاب جليل، والشيخ حفظه الله الشيخ سيد سابق كتبه ونفع الله به ووضع الله له قبولا لا ينكر، يستفيد منه طلبة العلم وبخاصة المبتدئون وأنصاف المتعلمين يستفيدون منه كثيرا. والشيخ اجتهد في اختياراته واجتهد في كثير من الأحكام ونصب الأدلة لها ومناقشة بعض آراء العلماء فيها، ورجح ما رجح، ولكنه أيضا يبقى بشرا ويبقى غير معصوم كمن سبقه ومن يأتي بعده، فكل غير معصوم، ولكنه كتاب مفيد وضع الله له قبولا، وناقش مسائل خلافية قد لا يوافق على بعضها، وبخاصة بعض القضايا المعاصرة وبعض الأشياء أي وإن كانت خلاف فيها قديم، لكنه رجح بعض ترجيحات لا تناسب بعض المهتمين في هذا العصر، سواء فيما يتعلق إما بعض قضايا الحجاب وبعض قضايا وإن كان يقول بشيء مستحب أو الأولى، لكنه التحليل والتحريم قد يكون له آراء معينة في بعض المسائل، ولكن هذا لا يقلل من قيمة الكتاب ولا يمنع من الاستفادة منه. يقول هل نطلب بعد ذكر كون كتاب سيد القطب في القرآن أن نطلب ضمه إلى مكتبة الحرم؟ هو غير موجود في مكتبة الحرم؟ ها؟ غير موجود؟ لا ما أظنش. على كل حال يراجع الموضوع. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.